وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك وانا معك. واكثر من سؤال، ابشر. نعم، تغير طعمه او لونه او لا. نعم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. آمين. جزاك الله سيدنا. آمين. أريد أن أسألك سؤالا بارك الله فيك. تفضل. أنا معي رأس مال وأردت أن أفتح محل. معي يا شيخ؟ كل اللي معك. فتحت محل ويعني تكلمت مع إنسان قلت له تمسك هذا المحل، شريك مضارب. شريك مضارب. ماشي يا شيخ؟ أنت امشي لا توقف. ماشي. طبعا اتفقنا هذا حد مش محدود، لاجل مش محدود يعني انه خلاص نمشي ثاني محل، هو يستفيد وانا استفيد. لكن بالتالي مرت فتره ابو شهر زمان رايت انه هذا الانسان مش مؤهل يكون في المقام هذا، كانه مثلا المحل مطعم، فهذا الانسان مش شغلته هالشغله وحده. بعدين صار المحل يرجع لورا يخرب، من المصلحه صارت انه هذا الانسان يطعم من المحل. فهل يجوز لي اني اخرج مقابل مثلا ارضاء من المال اعطيه؟ إذا تراضيت من أجل يعني، لكن شرعا وحقا كون المحل صار يخرب مثلا، وهذا مش كفو لهالمسألة إنه يخرج كونه شريك مضارب. أنت عم تسأل سؤالين ولا سؤال واحد؟ لا، السؤال الأخير شيخ. أنا جاوبتك إنه إذا تراضيت من أجل ممكن هذا من يطلب مطالب مثلا. يا أخي أنت عم تقول إذا تراضيت عم يقول لك يجوز. لا، هسه هو قال لا ما بديش اطلع بالمحل انا. اذا ما تراضيته. طيب والعمل؟ والعمل؟ نعم. انه تتراضوا. لانك انت اخطأت لما تشاركت. نعم. ما يمعت قيود الشروط. فلما اقبلت القيود الشروط، والرسول عليه السلام يقول المؤمنين عند شروطهم. نعم. والمثل العام في بعض البلاد يقول البيان يطرد الشيطان. نعم. فانت ما بحديث الرسول فعلتم، ولا بالحكم السائر بالناس تمسكتم. ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريف هو التراضي. هذا الإنسان ما أراد التراضي. خلاص يا أخي، ترفع بأنك لقضاء. أنت عم تسأل، أنا أقول لك أنا الجواب. نعم. ما ريني ريني هي ما رضيت أنت، شو أنت عم تريد يا نسائي؟ احنا عفوا يا شيخ، احنا من ناحية شرعية خوف الإنسان يقع في الحرام. الله يهديك، أعطيتك الجواب من ناحية شرعية، بس أنت يعني تلاقيني تقول لي بلكي ما رضي. شو سوي لك له؟ أدرك لي مثلا بالقوة بالإجبار أطلعه؟ هو اللي طلع في الإجبار. هو كان شريك مضارب كيف دقل عليه؟ ولو كان هو اللي حق وانت لك حق. طيب ماشي، في حالة البيع المحل الآن وربح المحل، يخرج له من الربح شيء؟ ما هو شريكك يا أخي. نعم. شريكك هو. نعم. يا شيخ احنا لما اشتركنا من النية المعروف عند الناس شريك مضارب عادي، يعني عند كل الناس هذا شريك مضارب. شو معنى شريك مضارب؟ بالغنى والخسارة. بس هذا طلع غير مؤهل للشغلة هاي. ما بعرف انا يا اخي، ترى غير مؤهل، انت بتدعي هيك. لا ترى الا هو اللي اعطيتني اياه وحكيت معه. بأي كلام صحيح؟ اي كلامك انت صحيح؟ القانون لا عودة وقع خلاف بينك وبينه، ما بيهم الافتاء، بده القضاء. يعني نذهب للقضاء والقضاء يحل. هيك اذا ما توافقتوا مع بعضكم، هيك مبين. هيك. اي نعم. مهما يحكم القضاء احنا ما نكون آثمين يعني؟ لا ما بتكون آثم اذا كان ما تصالحتوا مع بعضكم. نعم. طيب يا سيدي بارك الله فيك. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان عالما